الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن الله لا يجوز وصفه بالظلم، فهو سبحانه حكم عدل، وهو سبحانه القائل: وما ربك بظلام للعبيد، وهو القائل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه البيهقي. وإن مما يجب التحذير منه قول بعض الناس إذا رأوا شخصا نزل عليه البلاء ما بيستاهل، فإن هذه العبارة من فهم منها الاعتراض على الله وأن الله ظلمه بذلك فإنه يكفر والعياذ بالله. وأما إن كان يفهم أن هذا الإنسان ما عمل ذنبا يستحق أن يعاقب عليه فلا يكفر، ولكن يجب النهي عنها، فربنا حكيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. واعلم رحمك الله أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فهو سبحانه وتعالى القائل وهو بكل شيء عليم: سبحانه ربي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وإن مما يجب التحذير منه قول بعض الناس: الله شهيد على ما أقول أني ما فعلت كذا، وهو يعلم من نفسه أنه عمل، فهذا فيه نسبة الجهل إلى الله وهو كفر والعياذ بالله. ولا ينفعه قوله: أنا نويت في قلبي أني ما عملت هذا اليوم، فإن هذا من التأويل البعيد الذي لا يخلص صاحبه من الكفر. ومثل ذلك الذي يقول يلعن رسول الله ويقول: قصدي برسول الله الصواعق، فإن الله هو الذي يرسلها، فهذا من التأويل البعيد الذي لا يخلص صاحبه من الكفر. واعلم رحمك الله أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، ولا يجوز للواحد منا أن يعكس الأمور لهوى في نفسه أو اتباع لجهلة زمانه الذين يطلقون ألسنتهم من غير أن يزنوا كلامهم بميزان الشرع. وإن مما يجب التحذير منه قول بعض الناس عند قولهم: أنا فعلت كذا، نعوذ بالله من كلمة أنا، لأن كلمة أنا لا بأس بقولها إن لم يقلها الشخص للكبر والفخر، وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، رواه مسلم والطبراني. وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، رواه أحمد وغيره. وفي القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فمن قال أعوذ بالله من كلمة أنا، فإن كان يفهم من ذلك الاستعاذة من التكبر والفخر فلا يكفر. وأما إن كان يفهم أن كلمة أنا خبيثة كيفما كان، فهذا يكفر والعياذ بالله. واعلم رحمك الله أن كل اسم مدحه الله أو استحسنه رسوله ورضي به، لا يجوز ذمه والتشاؤم به كاسم مريم أو خديجة أو عائشة أو فاطمة أو زينب أو رقية أو علي أو حسن أو حسين أو أسماء الأنبياء آدم وإبراهيم وعيسى ومن بينهم، وأن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ثم كل اسم فيه اسم من أسماء الله الحسنى. فالتشاؤم بالأسماء التي استحسنها رسول الله كاسم حسن وحسين وما أشبه ذلك كفر والعياذ بالله. فلو قال شخص إن أسماء حسن وحسين ثقيلة ولا ينبغي التسمية بها، ومن سمي بها قد يقتل كما قتل الحسن والحسين، فقد هلك والعياذ بالله. وكذلك من كان يعلم أن الرسول استحسن اسم أبي بكر وعمر أو عثمان أو علي، ومع ذلك قال عن واحد منها هذا الاسم ليس حلوا، يكفر والعياذ بالله. وفي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه ابن أبي شيبة وغيره. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.